بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أنزله الله عز وجل قرآنا عظيما وكتابا كريما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وصراطا مستقيما، فيه معجزات باهرة وآيات صادقة ودلالات ناطقة، دحض به حجج المفترين وأيد به الإسلام والدين، وقمع الشرك ودمغ الكذب، ولم يزل يعارض بيناته للمشركين حتى مهد الدين وأبطل شبه الملحدين. صلى الله عليه صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها، وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وآثرهم، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، منارة العلم والعلماء. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، الذي سمي بشعبان حيث يتشعب فيه خير كثير. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب. هيا معا إلى مأدبة الله في أرضه، إلى دستور الأمة، خير دساتير الأرض والسماء، كتاب الله، نأنس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفتح، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الكشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم

وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معصوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها Otro صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الفتح، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الرشد. وكانت في مستهل هذا اللقاء الطيب الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، إخوة الإيمان والإسلام، من نعم الله عز وجل على المرء أن يمنحه صوتا نديا عظيما يستغله في مرضاة الله وفي ذكر الله، وخير الذكر قراءة القرآن الكريم. وكأنه أعطي مزمارا للمزامير داود، فهذا هو الثواب العظيم، حيث يستغل هذا الصوت في قراءة القرآن الكريم، كما استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة.